كل ما طلعت عليه الشمس وغربت مما يسكن في الليل ويسكن في النهار وليس لي أحد في ذلك نصيب، فجميع ما يطلع عليه ما تطلع عليه الشمس وتغرب هو لله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يكون جميع الأشياء هي لربنا جل وعلا، وله ما سكن في الليل والنهار، وكل ما طلعت عليه الشمس وغربت مما استقر في الليل وحل في الليل والنهار فهو لله سبحانه وتعالى، وليس لأحد فيه شريك، لا لأصنامكم معشر قريش ولا لغيركم ممن تقدم ومن تأخر، ولا لملك ولا لنبي شراك في شيء مما طلعت عليه الشمس وغربت، بل هو ملك لله سبحانه وتعالى وحده. وقوله هو السميع العليم، السميع العليم أي أنه يسمع أقوالهم سبحانه وتعالى وأصواتهم ويعلم سرائرهم وأحوالهم، هو السميع العليم، وكل ما سكن في الليل والنهار هو له، وهو سبحانه وتعالى يسمع جميع ما سكن في الليل والنهار، يسمع أقوالهم ويسمع أصواتهم ويعلم أحوالهم وسرائرهم، لأنه خالقهم جل وعلا وموجد الشيء وخالق الشيء، لا شك أنه يعلم بحاله لأنه هو الذي أوجده. ثم أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للمشركين الذين يدعونه إلى غير عبادة الله جل وعلا، يدعونه إلى عبادة الأصنام، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هذا بعيد جدا، وهذا لا تطمعوا فيه، وهذا تيئس لهم، أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هذا لا يطلب وهذا لا يطمع فيه، وهذا تعبير عظيم. والإنسان ينبغي للمستقيم أن يدخل اليأس في أعدائه وأن لا يطمعهم فيه ولا يطمعهم فيما هو عليه، فيستميلون عنه يمينا وشمالا ويبعدونه عن هذا الخير الذي هو فيه. فالله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء دعاة الشرك ودعاة عبادة غير الله من الأصنام وغيرها أنكم لا تطمعون في هذا أبدا، قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وموجد السماوات والأرض، أترك عبادته وأعبد هذه الأصنام والأحجار التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، هذا من سفه العقول. ثم بين لهم سبحانه وتعالى على لسان نبيه وهو يطعم ولا يطعم، أي وهو يرزق ولا يرزق جل وعلا، وإنما خص الإطعام دون غيره من ضروب الإنعام لأن الحاجة إليه أمس، فقال وهو يطعم ولا يطعم، وإلا المقصود بذلك وهو يرزق ولا يرزق، سواء كان رزق الطعام أو الشراب أو غير ذلك من الأرزاق، ولكن خص الطعام بالذكر لمسيس الحاجة إليه، فالناس يحتاجون إليه أكثر وأكثر وقوامهم به وحاجتهم إليه أمس، فخصه جل وعلا من بين ضروب الإنعام بالذكر، فقال وهو يطعم ولا يطعم، والمقصود هو يرزق ولا يرزق جل وعلا، سواء كان برزق الطعام أو بغيره من الأرزاق التي يرزق الله سبحانه وتعالى العباد بها. ولذلك قابله الله بالرزق دليل على أنه مما يدخل تحت الرزق ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون أن يرزقون، وهو نوع من الرزق وهو جزء من الرزق. وهكذا أيضا أدخل فيهم اليأس بقوله قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فالحاصل هذه الآية من الآيات الكثيرة في كتاب الله الداعية إلى إخلاص العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، والنهي عن الشرك والتنديد، وأنه يجب على العبد أن يكون بعيدا عن الشرك مجانبا للشرك مقبلا على التوحيد، يكون حنيفا لله مسلما، هذا هو الواجب. فالله سبحانه وتعالى له ما سكن في الليل والنهار، فكيف تصرف في العبادات له لغيره؟ هذا والله أنه سفه بعينه، الحماقة بعينها، أن الله يكون له ما سكن في الليل والنهار، وله ما في السماوات وما في الأرض. قل لمن ما في السماوات والأرض؟ قل لله. كيف تعبدون غيره؟ هذه الأصنام توجد شيئا وتخلق شيئا ولها شيء من نصيب في هذا الكون؟ وهكذا في الآية الثانية هنا، وله ما سكن في الليل والنهار، ومع ذلك يعبدون غيره ويصرفون العبادات لغيره جل وعلا. هذا فيه تبكيت وتقريع وتوبيخ، والأغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات لقريش، الذين لم يتخذوا الله سبحانه وتعالى وليا وهو فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قال رحمه الله قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار، أي استقر، قيل أراد سكن وما تحرك، ويكون من باب الاكتفاء، فذكر السكون وترك الحركة، وإن له ما سكن وما تحرك، ولكن اكتفى بذكر ما سكن وحذف الثاني الذي هو ما تحرك، والمقام يدل عليه لأن المقصود العموم، له ما سكن وما تحرك. وهذا كثير ما يسمى بالاحتباك، كثير في كلام العرب، ويذكر أحد الشيئين المتقابلين ويكتفى بذكره ويحذف الآخر ويحذف الآخر، لكن ما ذكرناه هو الأقرب. وهذا المعنى صحيح ولا شك، وهو يدخل تحت المعنى المذكور أن له جميع الأشياء، لكن تقدم معنى أن المقصود بما سكن ما استقر وحل، له ما استقر وحل في الليل وفي النهار، له ما طلعت عليه الشمس وغربت عليه الشمس، وله ما طلع عليه الليل، فهو لله سبحانه وتعالى، والمقصود جميع الموجودات لله سواء كان المتحرك منها أو الساكن. قال إن استقر، قيل أراد ما سكن وما تحرك، كقوله سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد، لكن اكتفى بذكر الحر، ومعلوم ما هو يقابل، ما هو الذي يقابل الحر، وهو البرد، اكتفى بأحد المتقابلين وحذف الآخر يعني بذكره، كقوله سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد. وقيل إنما خص السكون بالذكر لأن النعمة فيها أكثر. قال محمد بن جرير، والقول الذي ذكرناه هو الصواب، وسيأتي قول محمد بن جرير أيضا كذلك هو قريب مما ذكر. قال كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن الليل والنهار، والمراد منه جميع ما في الأرض. وقيل معناه، هذا هو الصواب، وقيل معناه ما يمر عليه الليل والنهار، وهذا أيضا قريب ما ذكر ابن جرير رحمه الله، فهي كلها أقوال صحيحة. وقيل معناه ما يمر عليه الليل والنهار، أي ما يطلع عليه الليل والنهار، ما تطلع عليه الشمس تغرب. قوله وهو السميع لأصواتهم وأقوالهم، فهو السميع لجميع المسموعات، فلا يغيب عنه مسموع سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه مسموع، ولا تختلط عليه المسموعات. أنت لو تكلم عندك اثنان فقط شوش عليك، ما تدري تسمع من، تنظر هنا وهنا ما تدري من تسمعه، هذا يتكلم من هنا وهذا يتكلم من هنا، والله وسع سمعه سبحانه وتعالى كل شيء، ولا تختلط عليه الأصوات، يسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى من غير اختلاط. أما نحن اثنان يتكلمان عندنا، وهذا مما يدل على أنه ليس كمثله شيء، لا في سمعه ولا في علمه ولا في جميع صفاته جل وعلا. أما العبد فهو مخلوق ضعيف، اثنان يتكلمان عنده ما يستطيع ينصف، ما يدري ماذا يسمع، يختلط عليه صوت هذا وصوت هذا. وأما الله سبحانه وهو السميع لأصواتهم، سميع لجميع المسموعات، ولا تختلط عليه المسموعات. قال وعائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، والله أنا في الحجرة ما سمعت بعض كلامها في خولة تلك التي كانت تجادل عن زوجها. ومع ذلك عائشة قريبة من الحجرة وما سمعت بعض الأصوات وبعض الكلام. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليك، تشتكي إلى الله، سمعها الله سبحانه. وعائشة تقول بعض الأصوات بعض الكلام ما سمعته، وهي قريبة في الحجرة، فما أعظم سمعه. فهذا مما يدل على إثبات صفة السمع، وأن السلف يجرون الصفات على ظواهرها. فعائشة تثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى. قال وهو السميع لأصواتهم العليم بأسرارهم، العليم بأحوالهم وأسرارهم وجميع شؤونهم، فلا يخفى عليه شيء من أمور العباد. قال قوله تعالى قل أغير الله يتخذ وليا، هذا النوع من الاستفهام إنكاري. قل أغير الله يتخذ وليا، هذا إنكار لأولئك الذين دعوه إلى عبادة غير الله، فأنكر عليهم هذا رسول الله، والله أمره أن ينكر عليهم وأن لا يطمعهم فيه. قل أغير الله، وهو كما ترى دخل على نفي فيفيد الإثبات، أي أنه يعبد الله وحده ولا يلتفت لغيره. قال قل يا محمد، وهذا حين دعا إلى دين آبائه، أو حين دعوه، عيش عندكم النسخة، قوله قل أغير الله يتخذ وليا، وهذا حين دعا إلى دين، ما يكون دعا، دعية ما دعا خطأ، ايش عنده دعية، اي نعم عندنا في النسخة دعا، ما يكون دعا، رسول الله حاشا ان يدعو الى دين ابائه، دعية الى دين ابائه. قال قوله قل اغير الله اتخذ وليا، وهذا حين دعي الى دين ابائهم، وهو عبادة الاصنام، الاشجار والاحجار والأوثان، هذه عبادة دين آبائهم، عبدوا الجن وعبدوا الملائكة، هذا كله من دين المشركين. قال وهذا حين دعي إلى دين آبائهم، فقال تعالى قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا ربا ومعبودا وناصرا ومعينا فاطر السماوات والأرض، عندما نسأل سؤالا نحويا يسيرا سهلا ما يعرف فاطر بدل، نعم أحسن، بدل من لفظ الجلالة أغير الله أتخذ وليا فاطري السماوات والأرض، وبدل المجرور مجرور أحسن. قوله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما ومبتديهما، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يرزق ولا يرزق. ولماذا خص الإطعام بالذكر؟ نعم لمسيس الحاجة إليه، أحسن، فالحاجة إليه أمس، فذكره وخصه دون غيره من ضروب الإنعام، لأن الحاجة إليه أمس. والمقصود بيطعم ولا يطعم أن يرزق ولا يرزق. قال أي هو يرزق ولا يرزق، كما قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قوله تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة، فقد سبق إلى الإسلام من الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود من هذه الأمة من أمته، فهو أول من أسلم عليه الصلاة والسلام، ثم تتابع بعد ذلك الناس حتى بلغ الدين ما تعلمون في عهده وبعد عهده عليه الصلاة والسلام. في ابتداء عهده عليه الصلاة والسلام العهد المكي كان يدخل الرجل والرجلان والثلاثة والأربعة حتى كثروا قليلا وعذبوا وهينوا من قبل أولئك الفجرة، فجاء أمر الله بالهجرة الأولى إلى الحبشة ثم بالهجرة الثانية إلى المدينة، وارتاحوا واستقر الإسلام هناك وقامت له دولة عظيمة هابها أعداء الله. وقال بعد ذلك رسول الله: نصرتهم الرعب مسيرة شهر، فأهان الله به أعداءه بعيد وهم يخافون منه. قال رحمه الله: قوله قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة، والإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله، الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والتنديد، هذا معنى الإسلام بالمعنى الأعم، هذا معنى الإسلام. فمن أسلم بهذا الإسلام فهو من أهل الجنة، فراد الله بتوحيده والبعد عن تنديده. قالوا الإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله، وقيل أسلم أخلص، ولا تكونن، يعني وقيل لي ولا تكونن من المشركين. انتهينا من تفسير هاتين الآيتين. فما معنى قوله وله ما سكن في الليل والنهار؟ أي ما استقر وحله، فهو من السكن بمعنى الحلول. أحسنت. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا، أي حليتم فيها واستقريتم فيها وثبتتم فيها. والمقصود بهذه الآية أن جميع الموجودات مما تطلع عليها الشمس وتغرب هي لله سبحانه وتعالى، مما استقرت في الليل والنهار، يعني جميع المخلوقات له، فليس لأحد فيها نصيب، فهي ملك له لا لغيره، وهذا حصر. فلذلك قدم الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر. وله ما سكن في الليل والنهار، أي ليس لغيره، وإنما له سبحانه وتعالى وحده. فلذلك قدم الخبر هنا على المبتدأ لإفادة الحصر والتخصيص. وهو يطعم ولا يطعم، من المقصود بيطعم ولا يطعم؟ يرزق ولا يرزق. ولماذا خص الإطعام بالذكر؟ نعم أحسنت، لأن الحاجة تمس إليه أمس. أحسنت. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، وقد أسلم غيره قبله من الأنبياء، أي من هذه الأمة، أول من أسلم من هذه الأمة. أحسنتم. إلى هنا.